أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي معنى المقادير التي تكتب في اللوح المحفوظ، فهل يتم كتابة كل شيء مثل الحركات والسكون وسقوط ورق الشجر وقطر الأمطار؟ وهل المقصود بالقدر كل فعل يقوم به العبد والكائنات؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير. هذا بلا شك أن كل ما يجري في هذا الكون من كبير أو صغير فإنه بقضاء الله وقدره، حتى سقوط الأوراق وموت الشجر وحياة الشجر والثمر وغير ذلك كله بقضاء الله وقدره. الحركات والسكون والمشي والجلوس والأكل والشرب كله مقدر. نعم، يتسع القضاء والقدر لكل ما يقع وما يحدث. نعم.